فهو يعني مفعول به صلى الله عليه وسلم عليه اللفظ محمدا مفعول به منصوب يعني فإنه بلغه جبريل اسم الفاعل جبريل عليه السلام. وإن قلنا إن بلغه محمد كما في النسخة التي معي بالضم فهو الفاعل محمد مبلغ كلام الله سبحانه وتعالى وحيا فمثلا يعني تجوز على الوجه. إن شاء الله طلب البسط في الشرح يعني طلبات كثيرة. هنا المبلغ هو جبريل ولا محمد أقول الأمر سهل أتحط منها قضية في نسخة في محمد لأجل يعني يمكنني رجحت هذا لأنها في نسخة أحسنت. أخوان يقول يتبادر له أحيانا عندما يذكر الصفات يعني صورة ذلك ولكن عندما أتذكر السماء وعظمها مثلا فتأخير يعني جلوس على العرش. الواجب أنه عند استعراض الصفات لله سبحانه وتعالى فإن الواجب عليك أن تستشعر عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نعم هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.